بخبي عن قلبي حضني بينده عليكي وانتي بعيدة عليك مين غيري مين يفهم بنظرة عين ايه اللي شاغل بالك ده احنا عشرة سنين بنظرة عين.